بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداي، والإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد هذا اللقاء الأسبوعي يوم الاثنين بين أذان صلاة العشاء وإقامتها حول القبسات النفسية لبعض الآيات القرآنية، وقد استعرضنا عددا من الآيات في بعض السور من بداية سورة الفاتحة، واليوم نصل وإياكم بإذن الله تعالى إلى مقطع يسير أو مقطع قصير من سورة النحل، ويطلق عليها بعض أهل العلم سورة النعم، لأن فيها تعداد للنعم وما امتن الله عز وجل به على الإنسان. سورة النحل تلاحظون أن فيها بعض الأجواء العطرة الطيبة الجميلة، تتكلم عن النحل التي سميت بها، وعن الطير وعن الأزواج وعن الأولاد وعن السكن وعن الشجر والماء والجمال والجمال والخيول، وعدد من الآيات المشهودة غير الآيات المقروءة في القرآن الكريم، الآيات المشهودة التي تدلنا على الخالق سبحانه وتعالى. هذه المخلوقات تدل على الخالق، ولذلك وأنا أقرأ بعض التفاسير لما تكلم بعض أهل العلم على يعني السؤال من الله عز وجل للناس كيف يرون الطيور تتقلب في جو السماء، أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، من الذي يمسك هذه الطيور؟ لكن لأن المشهد يسمى من المشهد التكراري المكرور، ترون الطيور كل يوم وفي كل لحظة وفي كل آن، فإنها تكون آية عادية، لكن لو تأملها العاقل كما قال الله عز وجل في آخر الآيات إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، القلب المؤمن هو الذي يعتبر بهذه الآيات كيف أن الله أمسك الطيرة تطير في الجو، وجعل هناك شيئا من التوازن بين الهواء وبين الجسم وبين القوة، وهذا الأمر يدلنا على أن الذي فعل ذلك هو الله عز وجل، فلا تستطيع البشر فعل ذلك إطلاقا. سأسلط الضوء الآن على آية من الآيات، أو ربما شرحا أو تمييزا ذكره الله عز وجل في سورة النحل، وهو قبس نفسي اجتماعي، ألا وهي آية وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ طبعا المفسرون تكلموا كلام طويل حول قضية أن الله ضرب هذا المثل إما مقارنة بين الله عز وجل بذاته الغنية العلوية والكاملة من جميع الوجوه، وبين من لا يملك شيء وهو أبكم لا يغني شيئا من الأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل، أو بالآية التي قبلها ضرب الله لهم المثل من الواقع، قال بعض المفسرين من واقعهم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. الآية التي بعدها هي محل الآن النقاش، وضرب الله مثل الرجلين، عندنا إذن الآن رجلان، أو عندنا شخصيتان، حتى امرأتان أو امرأة ورجل، هناك صفات يتحلى بها الكل وصفات يتحلى بها العامل الإيجابي المنطلق بالخير. أما صفات الكل فالأول أنه أبكم، وقال بعض المفسرين بعضهم المعاصرين توفي بعضهم بأن الله ذكر أبكم لأن من كان أبكما يعني من لازم ذلك أنه لا يسمع، فهو تعطل عنده السمع ومن ثم تعطل عنده النطق، فإذا هو لا يستفيد لا من سمعه ولا من نطقه، ومن باب أولى لم يستفيد من بصره، إذن تعطلت الجوارح، ولكن أليس هو يملكها؟ بلى يملكها، لكن هل استفاد منها؟ لم يستفد، اللي هو الكل الكل هو الذي لا ينفع، بل إنه عالة على الآخرين، عالة على من عنده، ثقيل عليهم كل. قال الله عز وجل: لا يقدر على شيء. قمة الكسل وقمة السلبية وقمة الاتكالية، لا يقدر على شيء. إذن لما تعطلت الجوارح، السمع والبصر وقائدها النطق وهو دلالة غالبا، لما نجد الأصم الأبكم فإنه في الغالب أنه لا يسمع ولم يستفد من سمعه وكذلك من بصره. الصفة الثانية أنه لا يقدر على شيء، لا يقدر على شيء، وهذا قمة الكسل. ثالثا كل على مولاه، فهو ثقيل على من عنده أو من حوله وعالة عليهم، وهذا يقول بعض أهل العلم مثل الإنسان الصغير جدا أو اليتيم الذي لا كافل له ولا يتقن شيء وهو صغير. ولذلك أمر الإسلام القيم على الأيتام أو على الأرامل أو على العاجزين أنه يتقي الله في أموالهم وأن يأكل منها بالمعروف، لأنهم هم مثل هذا الكل الذي لا يستطيع أن يفرق بين الصحيح وبين الصح والخطأ وما بين الجيد والخبيث وما بين الحسن والقبيح. أينما يوجهه لا يأتي بخير، وهذا ما يطلق عليه فقدان الهدف والوجهة والرؤية. فهم لا يعني أينما توجهه فهو قد فقد البوصلة، ولذلك لا يعرف أين يتجه، يذهب يمين أو يسار أو خلف أو أمام، بل إنه حتى إذا وجهته لا يأتي بالخير. وهذه صفات فعلا صفات سلبية يأخذ منها بعض الناس شيئا كثيرا أو شيئا يسيرا. بالمقابل قال الله عز وجل: هل يستوي هذا من هذه صفاته ومن يأمر بالعدل؟ إذن من لازم هذا من أمر بالعدل أنه انتفع من سمعه ومن نطقه وتعلم وعمل، إذن أصبح متكلما يقدر على شيء، ليس كلا على من عنده، بل إنه معطي متفاعل مبادر. الآية يأمر بالعدل باختصار، فمن أمر بالعدل وعمل بالعدل وتكلم بالعدل فهذا نتاج كبير لاستثمار الجوارح. ثم قال الله عز وجل بثلاث كلمات أو أربع: وهو على صراط مستقيم. يعرف ما الطريق الذي يسير عليه، ويعرف إلى أين يتجه، ويعرف الأساليب التي يمشي عليها لكي يتجه إلى الله عز وجل على الصراط المستقيم، الذي نسأل الله دائما كل يوم وكل ليلة وفي كل صلاة نقول: اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم، بحيث تصل إليه بالعلم. والعلم علم الكتاب والسنة، وتصل إليه بتطبيق هذا العلم اللي هو العمل الصالح. وهذه أتت في آخر سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن هذه أيها الإخوة صفات الكل وصفات الذي على الصراط المستقيم، الذي هو الخفيف اللطيف القريب الأليف العامل. أما الآخر فهو الكسول الكل الثقيل الذي ينتظر الآخرين يعطونه ولا يعطي، الذي فقد البوصلة، بل إنك إذا أوصيته لا يأتي لك بخير. الآية واضحة بوجود الأنواع والمستويات عند الناس، وهذا ما يطلق عليه بالفروق الفردية. واضح أيضا أن هناك مستويات، فبعضنا يكون فيه كل قليل أو وسط أو أكثر. أيضا أوضحت لنا الآية أن هناك اختلاف يرجع لتحديد الهدف، وهذه آية محكمة، حتى لما تكلم بعض الكتاب المعاصرين تربويا وإداريا على قضية تحديد الهدف، هذه آية واضحة على أينما توجهه لا يأتي بخير، وآية وهو على صراط مستقيم. ولذلك لما سأل سفيان بن عبد الله الثقفي في الحديث وهو من شباب الصحابة الصغار، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي يا رسول الله في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك في رواية غيرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله بمعنى خلاص حددت الوجه، أنني أعيش مسلما مؤمنا عاملا مزكيا مصليا، واضح التفاصيل لهذه الوجهة. قل آمنت بالله ثم استقم. ولذلك بوب لها النووي في الصحيح، لأن الذي بوب للنووي هو الذي بوب لمسلم هو النووي كما قال المحققون، والذي بوب للبخاري نفس البخاري ليس ابن حجر أو غيره من الشراح. فالنووي قال: باب جامع خصال الإسلام الذي هو على صراط مستقيم. قل آمنت بالله ثم استقيم. صحابي شاب قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. في رواية قال: قل آمنت بالله ثم استقيم. أيضا أيها الإخوة، من الأهمية بمكان تفعيل الجوارح، تفعيل الجوارح على النتيجة. يعني واحد الآن يبصر ولكنه لا يستفيد يقرأ، ولا يستفيد يفرق، ولا يستفيد يميز بين الألوان، كيف يستفيد من بصره؟ إذن كأنه معطل. وكذلك الأذن، إذا كنت لم تستفيد منها بسماع الطيب وأخذ الطيب وتعطي الطيب فإنك لم تستفيد من ذلك، لأن هذا الغاية من خلق الأذن، وغيرها تنتفع منها في الدنيا والآخرة. ولذلك نعى الله على الكفار لما أنهم لم يستفيدوا من سمعهم وأبصارهم كأنهم فعلا حقيقة لا يسمعون. قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذن ماذا تغني الأسماع والأبصار والقلوب عن أناس لا يعقلون بها ولا يفقهون ولا يستمعون فيستفيدون؟ بل إنها تكون عليهم حسرة في الآخرة، بحيث ستستنطق وتستجوب وتقوم شاهدة عليه لا أن تكون شاهدة له. أيضا أيها الإخوة، لا بد أن نعود أنفسنا على تحديد الهدف. سؤال لكم الذي عمرها الآن 20 سنة أو 30 سنة أو 15، ماذا تريد أن تكون بعد 30 و50 سنة؟ ماذا تريد أن تكون الآن؟ ما مشروعك في حياتك؟ هل من الممكن إذا وجهتك لعمل أو لجهة أن تأتي لي بخير، أو أنك ستفسد وترجع إلي بسوء؟ وأنا أسائل نفسي، هل فعلا أنا عرفت أو علمت إلى أين أتجه؟ وهل إذا وجهت لأي جهة آتي بخير؟ فإن الإنسان المؤمن أينما وقع نفع بخيره وذكره وقراءته وحبه وإخلاصه وحسن خلقه وعفاف اللسان وعفاف القول إلى آخره. ثم نرضى بالواقعية في الحياة. أنتم أيها الإخوة والأخوات ستتعاملون في الحياة مع شتى الأنواع، سواء بين الزوج والزوجة أو بين الإخوة أو بين الجيران أو بين الأصدقاء أو بين الأقران أو بين البلدان أو بين الشعوب. ستجد الناس متمايزين، كما أنك ترى التمايز في الأشكال سترى التمايز بالخصال، وكما سترى التمايز في الأرزاق اللي هي الغني والفقير سترى التمايز في الأخلاق، وكما سترى التمايز في الألوان سترى التمايز أيضا في التعامل والسلوكيات، شئنا أم أبينا. وهذا ذكر الله عز وجل: ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. فهذا الأمر أيها الإخوة يبين لنا أن المستويات متعددة، فطوبى لمن حدد هدفه وفعل جوارحه واجتهد وعمل، فإن ذلك حري به أنه أينما يوجه يأتي بخير. وليحذر الإنسان منا رجل وامرأة صغير وكبير أنه يكون كلا على الآخرين، ثقيلا عليهم، يأخذ ولا يعطي، يكرم ولا يكرم، يريد العفو من الآخرين ولا يعفو عن الآخرين، يريد الإحسان ولا يحسن، ولا يعرف أين يتجه، وإن وجه لشيء لم يأتي بخير بل ربما أتى بسوء. أسأل الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن يجعل حاضرنا خيرا من ماضينا ومستقبلنا خيرا من حاضرنا، وأن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح أحوال المسلمين عامة في كل مكان، وفي مصر وتونس وليبيا واليمن وفي الشام خاصة، وأن يحفظ بلادنا بلاد الحرمين ممن يريد بها سوءا في دينها وأمنها وأعراضها واجتماعها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.